بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لماذا دخولنا للمسجد يكون بصورة آلية روتينية لا طعم لها ولا لون؟ لماذا قلوبنا لا تتحرك كثيرا وكأن الأمر عادي؟ نريد أن نجعل ذهابنا للمسجد اليوم مختلفا تماما. نريد أن يدخل على قلب الواحد منا إحساس مختلف عندما يدخل البيت الله تعالى. وإذا علمنا حقيقة الذهاب للمسجد فسوف يتغير شعورنا تجاه المسجد. يقول أحد الذين تعرفوا على هذه الأسرار: دخلت المسجد بعد أن تأملت هذه الأسرار فكأني لم أدخل المسجد من قبل أبدا. فما هي هذه الأسرار؟ قبل أن نعرف هذه الأسرار، دعنا أولا نجيب على سؤال آخر: لماذا تذهب إلى المسجد أصلا؟ توجد ثلاثة مشاعر تدعوك للذهاب للمسجد، كل واحد منها له طعم يختلف عن الآخر. ولو كنت مكانك لتلذذت في كل مرة أذهب فيها للمسجد بأحد هذه المشاعر أو بجميعها. الشعور الأول شعور الشوق، فإن كل محب يشتاق لمحبوبه ويود رؤيته، ومن عادة المحبوب أنه إذا لم ير محبوبه فإنه على الأقل يذهب إلى بيت محبوبه. كان قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها ولا يراها، لكنه يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ربنا سبحانه حبه أطهر حب وأعظم حب، ليس كهذه المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تحبه حبا يختلف عن أي حب آخر. ربنا سبحانه يعلم أنك تحبه ويعلم أنك تشتاق إليه، ولكنه قد احتجب عنك في الدنيا، حجابه النور فلا يمكنك أن تراه، وهو سبحانه قد أخر هذا اللقاء إلى يوم القيامة. موعدنا معه سبحانه في الآخرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن علم الله تعالى أن المؤمنين لشدة محبتهم لله فإنهم يصعب عليهم أن ينتظروا إلى ذلك الحين. كان أحد الصالحين يمشي بين الناس ويضع يده على صدره ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. أي والله يصعب عليهم أن يصبروا إلى يوم القيامة، سيشتاقون إليه. فبماذا أمر الله سبحانه لكي يخفف عنهم؟ أمر الله أن يجعل له في الأرض بيت ينسب إليه فيقال هذا بيت الله، ثم دعا عباده وأحبابه إلى هذا البيت. ففي الحقيقة الذي يذهب إلى هذا البيت المسجد لا يذهب إلى الجدران والأحجار، بل يذهب إلى الله الواحد الغفار. لماذا؟ ليقابله في بيته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فكيف لا يحب الإنسان بعد كل هذا أن يذهب إلى بيت الله تعالى؟ هذا أول طعم يمكنك أن تتذوقه في ذهابك إلى المسجد، شعور الشوق إلى الله تعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قلوب المشتاقين منيرة بنور الله، فإذا أحسوا بالشوق أضاء النور ما بين السماء والأرض. فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي، أشهدكم أني إليهم أشوق. أما الشعور الثاني من المشاعر الثلاثة هو شعور الاعتذار. فمن منا لا يخطئ؟ وفي العادة عندما تخطئ في حق عزيز عليك فإنك ترسل له رسالة تعتذر له فيها. فإذا كان حبيبا على قلبك فإنك تتصل به، فإذا كنت تحبه أكثر وأكثر فإنك تذهب إليه في بيته وتطرق عليه الباب وتطلب منه أن يعذرك، تتأسف منه. طيب، أنا أحب ربي وأريد أن أعتذر إليه، ماذا أفعل؟ البس أحسن ثيابك ثم اذهب إلى بيت ربك لكي تسأله الصفح والمغفرة. اذهب إليه في بيته لتعتذر منه، والكريم غالبا إذا جاءه المخطئ إلى بيته فإنه يسامحه ويتجاوز عنه. ربما لو اعتذر من بعيد قد يقبل وقد لا يقبل، أما إذا جاءه المعتذر إلى بيته وطلب منه العفو فإن الكريم غالبا لا يرد من جاءه إلى بيته. لماذا كل خطوة تخطوها للمسجد ترفع درجة وتحط خطيئة؟ فإذا ذهبت إلى ربك فاسأله تلك الرحمة واعتذر إليه وستجد كل خير بإذن الله تعالى. ألا ترى أنك تقول في دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ الشعور الثالث الذي تحس به أثناء ذهابك للمسجد هو شعور الضيافة. إن حقيقة الذهاب للمسجد هي أن الله تعالى أمرنا أن نبني بيتا له حول بيوتنا لكي نزوره فيها ونقف بين يديه. ولأنك ستقف بين يدي العظيم فإن هذا البيت عظيم. ولهذا فإن الله تعالى لا يهدي كل الناس إلى بيته، فإذا رأيت الله تعالى يشرح صدرك للذهاب إلى الصلوات الخمس بالمسجد فأبشر، لأن الله تعالى إذا أذن لك بالدخول عليه في بيته فقد أكرمك. فكما أنك أنت لا تدخل بيتك أي أحد، فإن الله تعالى أيضا لا يهدي أي إنسان إلى بيته. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ لا طبعا. أيضا ربنا لا يحب أن يدخل بيته أي أحد، ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم عن الذهاب للمساجد لأنه كره أن ينبعثوا إلى بيته وكره أن يدخلوا بيته، كما قال تعالى عن آخرين: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وانظر إن شئت إلى المسجد الواحد كم عدد الذين يسكنون حوله وكم عدد الذين يدخلونه وستعرف ماذا أقصد. ولهذا إذا ذهبت إلى بيته سبحانه فافرح، فافرح وأنت في طريقك، لأنه هو أيضا يفرح بك إذا ذهبت إليه. أي والله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه. معنى تبشبش أي فرح، يقال بش فلان لصديقي أي فرح به وأقبل عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. الله أكبر. وكما أن صاحب البيت يرسل من عنده في البيت لخدمة ضيوفه، فإنه سبحانه يرسل الملائكة لخدمتك والاهتمام بك لدرجة أنك لو غبت عن المسجد افتقدتك الملائكة، وإن مرضت زاروك في مكانك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لا إله إلا الله. تخيل أن الذي يساعدك في احتياجاتك اليومية الملائكة، حتى أن بعض مرتادي المساجد لربما يلاحظون في بعض حاجاتهم عونا خفيا يساعدهم، لعله أن يكون ملك من هؤلاء الملائكة الذين كانوا يجالسونه في المسجد يقوم الآن بمعاونته. أرأيت كيف أن المساجد عزيزة، كيف أن بيوت الله غالية؟ لهذا الصالحون كانت ترفرف قلوبهم للذهاب إلى بيوت الله. هذا سعيد المسيب يقول: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته الذي توفي فيه كان قد اشتد عليه المرض جدا، لدرجة أنه كان يريد القيام للذهاب إلى المسجد فيخشى عليه، ثم يحاول مرة أخرى أن يذهب إلى المسجد فيخشى عليه 3 مرات على نفس الحال صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما وجد بعض القوة خرج إلى المسجد. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، أم المؤمنين تقول: كأني أنظر إليه يهادونه بين رجلين وقدماه تخطان على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بيت الله، لا تدخل هذا المكان الطاهر بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار، ولا كيف تريد لقلبك أن يرتاح بالمسجد وهو لم يتحرك ولم يتفكر؟ قد تقول بعض الأخوات: يعني ماذا عنا نحن، هل فاتنا الأجر لأن الأفضل لنا نحن نساء أن نصلي في بيوتنا؟ الجواب: لا، لا تخاف، لن يفوتك شيء، يوجد حل سنذكره لكن في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.